الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي الحبيبات ربطونا وطاب ممشاكنا وتبوأتونا من الجنه منزلا. اسال الله سبحانه وتعالى بهذه الحلقات وبهذه الجلسات ان يخفف عنا من عذاب يوم القيامه وان يخفف عنا من طول وقفه الحشر ومن شدة قبضة القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني حجة لنا لا علينا وأن يشفع فينا القرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يغير لنا وجوهنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن لا يحرمنا أبدا تدارس كتابه ولا الاجتماع عليه. آمين. في بس كانت أختي لسه بتسأل عن أبلة نجات. جات؟ حكا نجات قاسم؟ طيب هي عموما انا هدي الحصيله دلوقتي رقمها 010. يعني لو في حد من جماعه جزء عام ومعاه المعلمه بتاعته الاستاذه نجات فهياخد بس يعدل رقمها اللي هو 011 لان الاخوات اشتكوا هنخليها 010 بس. تمام ماشي. يعني مفيش بعد كده بقى مفيش بعد كده لا مش هينفع اقول دلوقتي يعني دي حضرتك انا دي لا مش نفس الرقم طبعا رقم تاني. طيب ماشي ندخل بقى في الموضوع. ايوه حاجه جميله هنا يا جماعه بيقول حضرتك ما بتردش على التليفون في شكوى مقدمه بتقول لك لا طبعا معلش يا اخوات لو سمحتوا بس عايزه بس انبه لهم لما اتصل بالمعلمه مره وما تردش عليا هي مش عارفه انا مين. هي اكيد بتعمل حاجه بتغسل فراخ وتبل بنات بتنشر هدوم تمام فنتصل تاني رجاء يعني نتصل تاني على المعلمه لان هي ما تعرفش انا مين. تمام فتتصل تاني علشان تكلمك وترد عليك تاني. فممكن جدا طبعا طبعا طبعا كنساء بالذات يعني رقم غريب التليفون بقى مالي في اي حته وانا بعمل شغلي يعني. تمام اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم دايما تتواصلوا في الخير. طيب المهم ان كل واحده تتواصل مع معلمتها معلمتها. اخبار المذكره ايه كله اشتغل جميله يعني عايزه كده اخد كده يعني اراء عشوائيه كده اللي اشتغل فيها يرفع ايده. انا اشتغلت بس مش مشكله المهم تشتغل وخلاص واللي ما اشتغلوش دول ايه يا اخوات لسه واخدينها دلوقتي. طب واللي خدوها المره اللي فاتت وما اشتغلوش بصوا يا اخوات انا عايزه اقول لكم على حاجه صلوا على الحبيب. انا ارضى وعلى عيني الاثنين وعلى دماغي من فوق ان انت تيجي وتحضري تمام كده وما تحليش كل الخانات لكن ما ارضاش ان انت ما تحليش خالص. ليه؟ طالبه العلم اللي هي فعلا عايزه تدرس علم هي دي اللي هتحل الخانات كلها دي اللي هي عايزه تدرس علم بجد اللي يعني جايه ويعني على شفا حفره او على حرف فهتيجي طبعا لاسباب كتير جدا لكبر السن لعدم الفوقان ان دماغي كبرت ان دماغي باظت ان مش عارفه ايه الكلام ده كله مفيش مشكله بس على الاقل حاجه اقل شيء جدولين اللي هم واحد ركن الايمان بالله اتنين مسائل اخرى. مسائل اخرى دي اللي بقى هي بتجمع لك الصوره اصلا. موافقه ان انت ما تفتحيش التفسير براحتك مش بلزمك بكده بس صدقيني انت الخسرانه اقسم بالله انت الخسرانه. موافقه ان انت ما تساليش اسئله لنفسك ماشي لكن اقل شيء هاتي ركن الايمان بالله مش هتعرفي تتجمعي افعال الله واسماء الله صعبه يا اخوات مش هتعرفي تطلعي سميع بصير عفور وغفور قوي عزيز مش هتعرفي تطلعيها دي مش ممكن مش ممكن ولكن الشيطان ياتي ليلبس عليك الصعوبه وانها حاجه لا يعني ما تتعملش اللي دعاء جدو بتقول لنا عليه ده كلام يعني خيال علمي. ليه يا اخوات ده كلام احنا بنقراه ليل نهار. امال احنا اتعودنا ان احنا نبقى بغبغانيات في القراءه بس وناخد حقن دروس فين الدروس اللي اثرت فيا من يوم ما بدات احضر علم اين التاثير. وعشان كده بقول لك ليه القران ملوش صدى في حياتنا عشان احنا اتعودنا نسمع بس لكن ما نشتغلش. احنا انا اتعودت اسمع دروس لكن ما اتعودتش اشتغل بايدي واطلع واشعر بما كان يفعله الصحابه والنعيم اللي فيه. يعني انا كانت في اختي ليا حبيبه بتقول لي يعني ده صعب شوية على الأخوات والده. قلت لها أنتي جربتي الطريقة واتنعمتي؟ قالت لي آه. قلت لها أنا عايزة غيرك يدوب بس. فأنا أريد بيكم خيرا يا أخواتي. فأنا المرة دي مش مشكلة عشان لسه في ناس واخدة مذكرة، بس المرة الجاية لو سمحتوا أقل شيء تعمليني الخلتين دول، ركن الإيمان بالله ومسائل أخرى. وهنفصص دلوقتي كل حاجة. الناس اللي كانت حافظة الصورة معايا هتحس قد ايه الطريقة دي ثبتت لها حفظها وهتثبت لها حفظها، صح ولا لا؟ الناس اللي كانت حافظة الصورة لما صورت الصورة بالشكل ده ما فرقتش معاها؟ تفرق معاها طبعا، ولسه لما تاخديها النهاردة تاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم. طيب، كل واحدة طبعا اشتغلت في كراستها بشكل مختلف عن التانية، وكل واحدة حطت لنفسها أسئلة مختلفة عن التانية. تمام، أنا بقى هدي النهاردة اللي أنا هديه، تمام كده؟ وحط أنا لنفسي أسئلة. الأسئلة اللي أنا حطها بقى دي على العقل أنا، يعني على فهم أنا ولا على فهم؟ على فهم أدنى حد بيفهم في القرآن. يعني أنا حطيت الأسئلة كأني معرفش حاجة خالص، تمام كده؟ عشان أخاطب اللي هو ما يعني ما يعرفش أصلاً إيه الحكاية ولا إيه السورة دي بتتكلم عليه ولا أي كلام من ده، علشان بعد كده إيه ما يبقالكوش حج ولا معايا ولا قدام ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ قبل ما ابدا في السوره واطرح عليكم الاسئله اللي انا حطيتها، وكل واحده هتقارن الاسئله اللي انا حطيتها بالاسئله اللي عندها وتقارن الاجابات بالاجابات، وانا جايبه طبعا معايا التفسير اللي احنا قلنا عليه اللي هو تفسير الامام السعدي، خلاص عشان ابين لكم بس ايه اللي هو لسه بدأ يتعلم معايا هنطلع ازاي. اول حاجه انا هتكلم عن الجزء بنظره شامله، يعني انا النهارده عايزه اتكلم عن الجزء كله وما يحوي من فكره. ايه فكره الجزء؟ احنا خدنا ان فكره جزء تبارك كانت ايه؟ الدعوه الى الله. مش احنا خدنا ان الجزء تبارك كانت الدعوه الى الله، خدنا اولها ازاي تتعلمي تبارك الذي بيده الملك، اي انا بتعلم ايه عن ربنا اللي انا بدعو اليه؟ يعني ينفع اقول لك ايه تعالي انا واخداكي معايا نزور فلانه؟ طب ينفع انت فلانه دي انت ما تعرفيهاش ولا انا قدت لك عنها اي معلومات، هل ينفع ادعوكي ليها؟ ما انا لازم اديكي عنها معلومات. فاول مقوم من مقومات الداعيه هي العلم عن الله اللي هي تبارك الذي بيده الملك، وبعدين الصوره الرابعه اخيرا، وبعد كده القلم اللي هي كانت ايه الخلق. الداعي لله يجب ان يتخلق بخلق معين، خلاص، وان هو يشوف الفتن اللي تعرضها النبي عليه الصلاه والسلام والمكائد اللي تعرضها النبي عليه الصلاه والسلام من الكافرين و وبعد كده قلنا ها سوره الايه الحاقه اللي هي ايه، يجب ان علشان ادعو الى الله سبحانه وتعالى يجب ان انا ابقى معايا نظارة وبشارة، بشير ونذير، وبشر بالجنة الذين ايه يؤتون كتابهم بيمينهم، خلاص، وانذر بالنار اللي هم بياخدوا كتابهم بالشمال. وبعد كده المعارج اللي هو العمل اللي هي العبادات الظاهرة من صلاة وزكاة وحفظ الفرج والامانات وغير وغير. وبعد كده جينا بعد كده سورة نوح، وهو نموذج للداعية، نموذج للداعية ازاي يبقى داعية، اصبر واقول ايه واعمل ايه كما فعل سيدنا نوح. بعد كده سورة الجن كانت نموذج للمدعو اليه، يعني للي سمع اللي هو مين، اللي هم مين؟ الجن. لما سمعوا الدعوة كان اسلكهم. انا بعدد الجزء تاني ليه يا اخوات؟ هو احنا مش خدناها قبل كده؟ شايفة ان كله اتنسح واتمسح. طيب لا انا بتكلم عن الناس اللي خدت، ماشي. تعالوا بقى النهارده ناخد جزء قد سمع. جزء قد سمع بيتناول معايا فكرتين اساسيتين هيفضلوا ماشيين معايا الجزء كله. اول فكره واهم فكره الولاء والبراء. الولاء والبراء، اولي مين وابرا من مين؟ يبقى دي ركيزة أساسية في ركائز العقيدة، الولاء والبراء، أوالي مين وأعادي مين، ومن يوالي الله ومن يعادي الله، تمام كده؟ أدي أول نقطة أو فكرة هتفضل ماشية معايا في كل الصور. تاني فكرة، الأسرة المسلمة واستقرارها. الأسرة المسلمة واستقرارها. تعالي بقى ناخد الفكرتين دول ونطرحهم كده على الصور واحنا ماشيين. اول فكره الولاء والبراء، نمسك سوره المجادله دي كلها ولاء وبراء. ازاي؟ الم ترى قوما الى ها الى الذي قوما ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هنا في ولاية، بس هم والوا ناس لا تستحق الولاية. ليه؟ لأن ربنا غضب عليهم. خلاص كده؟ وبتيجي تشوفي بعد كده ما قالهم، وبتيجي بعد كده تقريب الصفحة تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا كذا وكذا وكذا. يبقى دي فكرة الولاء والبراء. طب فكرة الأسرة؟ فكرة الأسرة في التشريعات التي وضعها الله سبحانه وتعالى في أول السورة من أحكام الظهار. أنت لو عايز تحافظ على أسرتك المفروض ما تعملش كده وتعمل كده، المفروض لسانك ما يبقاش زارف منك، المفروض ما تقولش كلام ربنا حرمه عليك، تمام كده؟ يبقى دي أول سورة. تعالي سورة الحشر. سورة الحشر الولاء والبراء، من يوالي من ومن يعادي من. سورة الحشر طبعا واضح فيها جدا المنافقين وموالتهم لبعض على كذب وعلى خديعة. لكن بقى اللي بتتفاجئي بيه في الصورة ان ما بيبانش فيه البراء من المشركين، لا ده بيبانك فيه براءة الشيطان من الشرك واتباعه. صح كده؟ اذ قال كمثل الذين من قبلهم كمثل الشيطان اذ قال له الانسان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء بريء. وخلي بالك كلمة بريء وبراءة هتتكرر معاكي في الجزء كتير. بريء، انا ببرأ منك. فتخيلي بقى لما الشيطان يبرأ منك وانت ما تبرئيش منه، كارثه والله كارثه. لما الشيطان كده يجي يقول ايه انا ماليش دعوه، انا قلت لها وانا بريء منها اني اخاف الله رب العالمين. هو الشيطان هيقول كده انا بخاف ربنا، بقيت انت اللي ايه اللي ما بتخافيش، مشكله. يبقى ادي فكره من فكره الولاء والبراء. خلاص تيجي برضو في سوره الحشر الاسره، هتقولي لي موضوع الاسره مش موجود في سوره الحشر. الاسره الصغيره مش موجودة في سورة الحشر، لكن الأسرة الكبيرة كمجتمع المهاجرين والأنصار وكيف أن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم. خلاص؟ واللي هي والذين جاءوا من بعدهم اللي هما المفروض إن إحنا منهم، هيقولوا إيه وإيه علاقتهم بالمهاجرين والأنصار، فهمني؟ يبقى دي الأسرة الكبيرة، استقرار الأسرة المسلمة كمجتمع كبير. تيجي بعد كده لسورة المجادلة أو المجادلة، قصدي سورة الممتحنة، تمام كده؟ طبعاً بيبان فيها جداً البراء، صح ولا لأ؟ أن الله سبحانه وتعالى يأمرك فيها بالتبرؤ من المشركين. يعني شوف هنا في أولها خالص اهي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم ها؟ أولياء. يبقى أنت بتعملي إيه؟ بتتبرأي من ولاية الكافرين والمشركين والمنافقين. خلاص كده؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى طب انا مش هوليهم ولا هودهم زي ما انت قلت لي في سوره المجادله يا رب، طب امال انا سلوكي معاهم ايه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ولم ولم، اللي هي برضو في سوره الممتحن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش ما توليش دول ورماكي في البحر، لا قال لك ما توليهمش بس ليك سلوك معين. القرآن بيظبط حياتك في كل النواحي، يعني ما فيش حاجة سابها وطرق باب وقفل باب، لا كل البواب مفتوحة، الأبواب مفتوحة قدامك. فهو قال لك هنا طب ازاي نعملهم؟ نعملهم كذا. خلاص ويرجع تاني يقول لك البراءة من عدم تولي الكافرين آخر الآية، يا أيها الذين أمنوا تاني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم تاني. يبقى هنا في ولاء وبراء ولا لا؟ طبعا. برضو فكرة استقرار الأسرة اللي هم المسلمات اللي راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا كفار عايزين ياخدوهم، ده كله كلام عن الأسرة المسلمة. طيب تعالوا بقى كمان لسورة الممتحنة، حاجة مهمة جدا، النموذج الأمثل للتبرؤ من الشرك والمشركين وهو سيدنا إبراهيم. كيف أنه تبرأ من أبوه ومن قومه لما علم منه مشرك؟ يعني شوف هنا بيقولك إيه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ليه يا رب الأسوة في إيه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. فأنت هنا بتتبرأي ولا لأ؟ بيتبرأ سيدنا إبراهيم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى آخر الكلام. بعد كده بتيجي سورة الصف. سورة الصف المجتمع الكبير، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن المجتمع لازم إيه؟ يصطف جنب بعضه، ما ينفعش أبقى مسلم وأضرب أخويا المسلم جنبي بالخنجر ولا أديله مش عارفة إيه يطلع من نفوخه ولا مش عارفة أعمله، ما ينفعش الكلام ده. المسلم أخو المسلم، يعني لازم لا يظلمه، ما ينفعش تظلميه، وما ينفعش تكرهيه، وما ينفعش توالي الاعداء علشان تجيبه مراخيره الارض. لا، ده ان الله يحب. شوفي رفض يحب. وطبعا كل ده هنتطرق له ان شاء الله. طب ده بالنسبه للايه، للاسره او للمجتمع كوحده. شوفي بقى في اخر السوره، يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. دي فيها ولايه ولا لا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هينصر الا من ولاه؟ لا طبعا، فيها ولايه. خلاص، شوفي بقى في اخر الايه، فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فايدنا. يبقى في هنا ناس تولوا الله والمؤمنين، خلاص، والرسول وجبريل وصالح المؤمنين، فربنا سبحانه وتعالى ايدهم. خلاص، فايدنا الذين امنوا على عدوهم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عداهم، فاصبحوا ظاهرين. تعالي كده لسوره الجمعه. طبعا احنا دلوقتي بنلم الجزء كله، انا بقول لك ان الجزء كله بيبقى واحده واحده. هو بيتكلم عن نقطتين اساسيتين، هو الولاء والبراء واستقرار الاسره والمجتمع المسلم. طبعا هنا بيتكلم عن في سوره الجمعه عن صلاه الجمعه او يوم الجمعه. وطبعا يوم الجمعه ده من اكتر الحاجه اللي بتلم شمل المسلمين ولا لا؟ اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ليه يا رب؟ لان هو ده يوم عيدك ويوم لقائك الاسبوعي باخوك المسلم وباختك المسلمه، وهتتقابلوا وهتتكلموا وهتعرفوا مشاكل بعض وهتتحبوا في الله. خلاص كده، يبقى ده برضو ايه، رابط من روابط الاسره. طبعا هنا في الاول خالص بيتكلم عن اليهود، ان انت المفروض تتبرئي منهم. بعد كده سوره المنافقون، التبرؤ من المنافقين. ازاي؟ فين اللفظ اللي بيقول لي اتبرأ منهم؟ شوفي هنا في الاول خالص كله هجاء وذم في المنافقين. خلاص، شوفي بقى الصفحه اللي بعدها، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. معناها ايه؟ معناها ان انت ما ينفعش اصلا تستغفر لهم، لان ربنا مش هيغفر لهم. يبقى انا المفروض اعمل ايه منهم؟ اتبرأ منهم. خلاص كده، دي سوره المنافقون. بعد كده سوره التغابن، ايضا طبعا الصفحه الاولانيه فيها التبرؤ من الكافرين، بس سوره التغابن بقى يعني صوره حيه، صوره كده تحس ان هي بورتريه للعلاقات الاسريه، وبالذات الازواج اكتر من الابناء كمان. جوزي مزهقني، مطهقني، عامل ومسوي ومخلفيه، بيعمل ويسوي ويخلي، شايل ايده من كل حاجه، ملوش دعوه بالعيال، ملوش دعوه بالبيت، ملوش دعوه بالخضار، ملوش دعوه بالمش عارفه ايه. عديتي بقى من هنا لغايه بكره. خلاص كده، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قانون تمشي عليه. ايه هو؟ اللي هو في الصفحه الثانيه، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ها، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ادي القانون، فان الله غفور رحيم. يبقى ده بيحضني على ميثاق الاسره المسلمه وتماسكها ولا لا؟ ادي سوره التغابن. تعالي بقى لسوره الطلاق، كلها بتتكلم عن الاسره المسلمه وعن الطلاق وعواقبه واحكامه، وان المطلقه لما جوزها يقول لها انت طالق ما تجريش تلم شنطه هدومها وتروح عند امها. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولو انت ما خرجتش قلت لها روحي في داهيه انا مش عايز اشوف وشك، هي كمان ما تخرجش، ولا يخرج الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. لو انت شفت عليها الفاحشه دي يبقى خرجها. طب غير كده، خناقات ما تخرجش، دي تقعد في بيتها 3 شهور تتزين وتتطيب وتتعطر وتعمل الحلو كله. ازاي انت بتقولي الكلام ده؟ مش انا اللي بقول، ده ربنا اللي بيقول. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لان ممكن جدا الثلاث شهور دول، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في النفس البشريه، ها، هيحصل ايه؟ كلمه خلاص، فحنيه، فرجوع الميه اللي مجريها، فانت لا تعلمي، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى كل اللي احنا بنقعد نهرتل فيه بقى في حياتنا ده غلط. والواحده كل ما جوزها يقول لها مش عارف ايه تاخد شنطتها تروح عند امها، هراء. يبقى ده بيحافظ لنا على الاسره المسلمه ولا لا بكل احكامها؟ بيحافظ طبعا. تعالي بقى سوره التحريم، يعني مفيش بقى بعد كده، ده ربنا سبحانه وتعالى جاب لك مش اي مثل، ده مثل من بيت النبوه. النساء وغيرتهن، ازاي بيغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي كادوا لبعضهم لبعض علشان من كتر حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ربنا سبحانه وتعالى عشان هم امهات المؤمنين خلاص ما معصومين؟ لا، انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه. ما تفتكروش نفسكم حاجه، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. ده تهديد لمين؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تعمليش نفسك فلحة وتقعدي تكيدي لجوزك، ده كله بفضل الله وكله بأمر الله، وربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يصرف قلبه عنك من غير ما تعملي أنت أي مكائد هيصرفه. يبقى أنت تسيب المكائد دي وترجعي لمين؟ لرب القلوب. دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. وآخر الصفحة طبعا في سورة التحريم بتذكر ما تذكر من النساء اللي عملوا كده واللي عملوا كده. من الجميل في الأمر إن جزء المجادلة يبدأ بالكلام عن امرأة وينتهي بالكلام عن امرأة. يبدأ الجزء بالمجادلة وينتهي بالسيدة مريم. فيعني يبقى أي بقى كلام عن الأسرة بعد كده فيش. أرجو أن سورة الجزء كله تكون وضحت. تعالوا بقى نشتغل إن شاء الله في سورة المجادلة يا أخي. بسم الله. حد قاعد معهوش كراسات يا اخوات؟ طب ما خدتوش ليه؟ ها؟ تاني مرة تيجي. ايه امل ما خدتيش ليه؟ او مارو معكيش؟ خلصت اللي. طيب المرة الجاية ان شاء الله مرة تعمل لكم ان شاء الله. تعالوا بقى يا اخوات نشوف كده سورة المجادلة مع بعض. هبدأ السورة بطرح الأسئلة اللي أنا حطيتها خلاص، وكل واحدة بقى هتبص في كراستها وتشوف السؤال ده من ضمن الأسئلة اللي حطيتها ولا لأ. ممكن طبعا السؤال يبقى أقل من مداركك، مفيش مشكلة. أنا بقول له قلتلك إن أنا هسأل على أقل إدراك فينا خلاص. الأسئلة دي في الحتة دي الآية مشتركة عليك؟ لا، الأسئلة دي في ركن الأسئلة، مش في حكم في الآخر يا أخوات. تخيل مكتوب فيها الأسئلة والإجابة عليها من تفسير السعدي. اصل المذكره فاضيه علشان كده انا مش عارفه ايه الحكايه. ماشي هسامحكم مرتين ثلاثه كده. طيب يلا يا اخوات مع بعض. والله انا ما شاء الله اللهم بارك، انا شايفه همم وشايفه كراسات تفرح القلب والله. يعني في ناس بعتوا لي على الواتس اللهم بارك. لا انت ما شاء الله قبل منال اللي معديه، يعني قبل اميمه ومروه اماء، كله ما شاء الله، كل الكراسات اللي انا شفتها اللهم بارك يعني. تمام. طب يلا مع بعض. أول سؤال طرحته على نفسي: قد سمع الله قول التي. من هي التي؟ تمام؟ ها؟ جنبها بكتب الإجابة: خولة بنت ثعلبة. ممكن زي ما بقولك أنت تكوني عارفة الإجابة، غيرك ما يعرفش. خولة بنت ثعلبة كانت إيه؟ كانت من الصحابيات. خلاص؟ طيب آدي أول سؤال. تاني سؤال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من هو زوجها؟ أوس بن الصامت. ده برضو كان إيه؟ صحابي. خلاص كده؟ يبقى ده إيه؟ أوس بن الصامت. أوس بن الصامت تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في أي حاجة أنت كده مش فاهمها في الآية؟ كله تمام؟ نيجي على الباقي اللي بعدها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يظاهرون وعلامة استفهام. يظاهرون وعلامة استفهام. يعني ايه الظهار؟ ها؟ ان الراجل يجي لمراته كده يقول لها انت عليا كظهر امي. يعني ايه؟ يعني متحرمة عليا. يعني ايه؟ متحرمة عليا. زمان كانوا بيعتبروها زي الطلاق، لكن بعد كده طبعا لما شرع لنا الطلاق بقى ده حاجة وده حاجة، ودلوقتي ما بقاش فيه ظهار. خلاص؟ طيب يبقى ده الظهار. يبقى تاني ايه هو الظهار؟ جاي من كلمة ايه؟ جاية من ظهر. انت علي كظهر امي، يعني محرمة علي كما حرمت امي علي. خلاص؟ الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم يقولون كذا كذا كذا. في اي حاجة في السورة دي مش واضحة؟ منكرا من القول وزورا. ليه منكرا من القول وزورا؟ انت ممكن تبقي فاهمة الكلمة لكن مش فاهمة ما تدل عليه. الموبايلات لو سمحتوا يا اخواتي سكتوها. ليه منكرا من القول وزورا؟ لانه انشأ شيء ربنا معاه. لانه انشأ شيء ربنا بمعنى صح يا اخوات. الدين ده حقوق. الدين ده ايه؟ حقوق. لما انا اقول للزوجة انت علي محرمة علي زي مامي اتحرمت علي، يبقى انت كده نزعت حق الزوجة، انت كده ما بتديلهاش حقها، فعشان كده منكر من القول وزورا. وقلت برضو انه في تفسير تاني او في رأي تاني، انه عشان اصلا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء قال حرمت عليكم امهاتكم و و الى اخره، بس احنا بنقول هو ليه منكر من القول وزورا؟ لانه هو حق وانت نزعت منها هذا الحق. زي كده ما تيجي لابنك مثلا وتقول له انت مالكش في ميراثي بعد ما موت، طب هل ده ينفع؟ انت نزعت منه حق، يبقى منكر من القول وزور، بهتان. اتفضل. طب دلوقتي الحادثه دي حصلت وكان الزوج ده موجود اساسا طبعا. الله اعلم بترتيب الصور مين اللي نزل قبل مين، بس اللي انا اعرفه ان دي كانت عاده جاهليه منتشره جدا، زي كده زي بالظبط كده يا اخوات. احنا يعني مثلا حاجه لسه احنا او متحرمه على مجتمع جديد، او مثلا قانون نزل مثلا لبس الحزام، عدم الكلام في الموبايل بتاع، في الاول خالص بنقعد نشرح ايه الحكايه وايه الروايه وبتاع، بعد كده بتلاقي الموضوع ده اصلا انتهى او اختفى والناس مثلا كلها لابسه الحزام او كده، ربنا يا رب يمن عليها ان شاء الله. ماشي فاهميني يا اخوات؟ هي بالظبط كده. فهو في الاول كان لسه يعني بالظبط، مثلا الخمر لما اتحرم خلاص في الاول خالص كانوا لا بيشربوه، في كان بيشرب وفي ما كانش بيشرب خلاص او بيخففوا منه، بعد كده اتلغوا خالص. ففي الاول الزهار كان محرم، بس لم يحرم الا بعد هذه الحادثه خلاص، ليبين لنا الله سبحانه وتعالى ان ده سلوك من سلوكيات الجاهليه ما ينفعش المؤمن يقوم بيه خلاص. كل الشرح ده هنقوله، بس اصبروا عليا لما اخلص الاول الاسئله عشان نمر عليها سريعا. منكر من القول وزور. عفو يعني ايه عفو؟ هو الذي يمحو الاثر. غفور. طب هو الفرق بين ايه بين عفو وغفور؟ عفو يمحو الاثر، يمحو اثر الذنب. غفور يستر الذنب، يستره يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستر الذنب في الدنيا لكن يواجه بيه في الاخره. فهماني؟ لكن ما يكونش اتمسح، ما يكونش ايه اتمسح. عفو غفور. طيب والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون. يعودون دي بقى اللي هي ايه؟ يعني ايه يعودون؟ يرجع يقول لها ايه؟ لا ده انت مراتي خلاص، انا يعني اريد ان اتيكي مثل ما اتى الرجل زوجته. طب دي ينفع؟ ثم يعودون، يبقى يعودون دي مرجع رجع على ايه؟ العوده في يعني عارفه ان هو بيرجع في كلامه خلاص. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. من قبل أن يتمس يعني إيه؟ قبل ما يجي ناحيتها، قبل ما يحصل أي عشرة ما بينهم. طيب ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. خبير يعني إيه خبير؟ يعلم السر ويعلم خبايا الأمور خلاص، ويعلم يعني كل حاجة يعلمها سبحانه وتعالى. يعني مثلا يعلم الرقبة دي موجودة ولا مش موجودة، متاحة ولا مش متاحة، يعلم نيتك ان انت لاقيها بس بتقولي لا انا مش لاقي رقبة، فاهمني؟ يبقى خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. متتابعين يعني ايه؟ متتابعين يعني ورا بعض. طب لو فاستكت في اليوم وفطرت، لا يا جميل ترجع تجيب الشهرين من الاول تاني. يبقى دي كلمة متتابعين، ان لا مش بمزاجك لازم تجيب الشهرين على بعض لوكشه واحده. طب انا ما قدرتش، طب انا تعبت في اليوم في النهارده، لا ما ينفعش. بس ايه بقى اللي يجوز مع شهرين المتتابعين دول الكفاره ديت؟ ما يجوز الفطار فيه للفرد. قال لك المرض الشديد، السفر المعنت اللي هو فيه ارهاق رهيب وتعب جامد خلاص، هو ده بس. لكن غير كده لا، لا يجوز. عشان كده قال لك خبير، لأن ربنا سبحانه وتعالى عارف نيتك. انت فعلا كده فعلا مريض مرض شديد يستحق ان انت تقطع الشهرين وبعدين تكمل، ولا بتقول كده وخلاص علشان ايه تبوظ الدنيا؟ طيب متتابعين من قبل اي تماس برضو. فمن لم يستطع، طب اللي مش هيقدر يصوم خلاص، مش قادر بقى يصوم لحاجة جسدية لحاجة مرضية، مش قادر يصوم خلاص، انا عارف نفسي مش قادر اصوم ماشي، فإطعام 60 مسكينة. ليه يا رب ده كله؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب في آخر الآية وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. لماذا ذكر الكافرين هنا؟ ده سؤال أنا حطه لنفسي. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لفظة الكافرين هنا؟ حتى يبين لك أن هذا كان من عادات مين؟ الكافرين. فلا تتشبهي أنت بيها أو لا يتشبه الرجل المسلم بيها. وللكافرين عذاب أليم. بعد كده يحادون. إن الذين يحادون. اتفضلوا. الشائع ده لسه هشرح يا اخوات ما تسبقونيش. انا الاول بطرح الاسئله. يعني خلي بالك احنا انت بتاخدي بقى الصوره كم مره. انت خدتيها المره اللي فاتت قراءه والمره دي وانت قعدتي اسبوع تدرسي فيها. والنهارده الاول هنطرح الاسئله ونجاوب عنها وبعد كده هشرح الصوره من الاول خالص. عمرك ما هتنسي اللي فيها من احكام ولا كلمات. عمرك لو بصي بعد 100 سنه جه حد قال لك يعني ايه الزهار مش هتنسي. تمام؟ مين اللي بيسمع؟ اتفضلي. حضرتك دلوقتي التحرير الرقبة او صيام شهرين متتابعين على التوالي بالترتيب يرجع مراته بعد الزهار. بالظبط كده. يعني ما ينفعش تعاشرها معاشره الزوجه للزوج الا بعد ما تعمل حاجه من الثلاث حاجات دول. بس للزهار. الطلاق ليه احكام اخرى. على فكره في علماء قال لك انه نفس الايه الاحكام فيها اختلاف. فاحنا مش عايزين ندخل في النقطه اللي فيها اختلاف. لكن الطلاق ليه احكام اخرى في سوره البقره وفي سوره الطلاق. خلاص كده. طيب اللي بيغلط مش عارف. طيب ان الذين يحادون الله ورسوله. يحادون يا اخوان ايه؟ ما هي المحاده؟ اللي هو المخالفه لما امر الله سبحانه وتعالى ومعصيه الله سبحانه وتعالى ومعصيه مين كمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو هم بقى اللي بيقعدوا يقولوا لك السنه وبينكروا السنه وبيقولوا هنا ان الذين يحادون الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وايه ورسوله. ممكن حكم ما يبقاش باين في القران او مش باين. الرسول عليه الصلاه والسلام اوحي الي انه يقول في السنه خلاص وما ذكرش في القران. ما جيش انا اقول بقى لا اصل دي سنه. الاستهانه بالسنه ده امر بشع. تمام كده. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يعني ايه كبتوا؟ ذلوا. يعني اهينوا. خلاص اهينوا. طيب كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. من قبلهم دول اللي هم برضو حادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وللكافرين عذاب. ها وقد انزلنا ايات بينات الاول صح. طيب بمعنى ايه بقى هنا؟ ليه جايه الجمله دي؟ هنشوف الشرح. طيب والكافرين عذاب مهين. افتكري كبتوا مع مهين عشان الناس اللي بتراجع حفظها معايا. كبتوا يعني ذلوا واهينوا مع مهين اللي هي خاتمه الآية. يوم يبعثهم الله جميعا. يوم يبعثهم الله فينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أحصاه. يعني إيه أحصاه؟ بيعدوا. أنت متخيلة؟ نعم. وربنا طبعا كتب في لوح المحفوظ. وربنا سبحانه وتعالى بيعدد عليكي أعمالك ألفاظك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب العتيد ده عمال إيه يعمل إيه؟ يسجل. دي فلان عملت كذا واحد وخلت كذا اثنين وقالت عن كذا كذا ثلاثة وسوت كذا أربعة. طب بس ده. طب واللي على اليمين ما هو ده برضو بيشتغل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عمال يعد. انت نسي. هل انت فاكرة انت سبحتي كم تسبيحة من يوم ما بدأتي تسبحي؟ هل انت فاكرة صليتي على النبي عليه الصلاة والسلام كم صلاة؟ كل ده الملك أحصاه. والله سبحانه وتعالى هو المحصي. سبحانه وتعالى يحصي عليك أعمالك حسناتك وسيئاتك. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. شهيد ها شهيد ها على الأعمال والأقوال والخبايا والنوايا وكله شهيد سبحانه وتعالى. وده اللي هنشوفه في سورة المنافقون إن شاء الله. ربنا ربي بلنا. النجوى. كلمة النجوى إيه هي النجوى؟ الحديث السري. الحديث ما بين اتنين. يعني لو أنا ومروة قاعدين في جنب كده بنتكلم يبقى دي نجوى ولا لازم يبقى فيه يبقى فيه تالت في الموضوع. هي دي النجوى. خلاص كده. طيب لم يحييك به الله. انا قلت لك ان دي اسئله انا اللي حطها لنفسي. ممكن يبقى انت عندك اسئله غيرها. خلاص. لم يحييك به الله اللي هي ايه؟ لم يحييك به الله دي ايه الحاجه اللي الله سبحانه وتعالى لم يكن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بيها؟ هو اصلا تحيه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ السلام عليك. طيب هما بقى كانوا بيقولوا ايه؟ وعليك السلام، يعني عليك الموت. خلاص كده. طيب يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا، تفسحوا يعني ايه؟ وسعوا، انشزوا يعني قومي من على كرسيكي لو سمحتي علشان انا اعمل. خلاص كده. يبقى انشوزوا يعني ايه؟ قومي. علشان مين؟ عشان اقعد او عشان اقعد حد، انشوزوا. طيب اوتوا العلم، اوتوا العلم دول اللي هم يعني العلماء زينا كده. اتعلمت ايه بقيتي اوتيتي العلم ولا لا؟ مش اتعلمتي الايه دي يبقى بقيتي من الذين اوتوا العلم. يبقى لما تقولي لي يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات، ليه ما تحسبيش نفسك منهم طالما كنت عالمه عامله بما تعلمتيه؟ ان شاء الله بامر الله بفضله وكرمه ان شاء الله بقى من الذين اوتوا العلم. بس خلي بالك ان مش اي اوتوا العلم. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فمش اي علم، العلم اللي يقتضي العمل، هي دي الفكره. خلاص. يبقى دول اللي اوتوا العلم. اشفقتم يعني ايه؟ ثقل عليكم، خشيتم الفقر، حسيتوا انك تقيل عليكم قوي ان انتوا تحطوا صدقه. خلاص كده. طيب في الايه دي اللي هي اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه، هنا في اخرها والله خبير بما تعملون. لما قدم خبير على بما تعملون، وفي الايات السابقه قدم بما تعملون على خبير، كنت بتهلكوا الصبح. قولي يا منى. ايوه بالظبط كده، حاجات ما تبانش خالص لاي حد. لما ان الله بما تعملون خبير، دي بتختص بالافعال الناس كلها شايفاها. بالظبط كده، فتح الله لك. يعني هو في الزهار في الصفحه الاولانيه، الزهار دي مش حاجه مرئيه للكل، هو ظاهر مراته خلاص كل الناس عرفتها. لكن في هنا حاجات فيها نوايا، والله خبير بما تعملون. خبير بيكي وانت بتصلي، وطبعا هو الخبير يشتمل الظاهر والباطن ماشي، بس خبير هنا تقديمه اي ان هذا الفعل يعني لا يطلع على نواياه ولا يراه احد الا الله سبحانه وتعالى. هو ده الفرق بين تقديم خبير او اي تقديم اي اسم وتاخير. فتح الله لك. طيب بعد كده لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يعني ايه؟ ها ما هم مذبذبين ماشي، يعني ايه بقى لا الى هؤلاء؟ يعني معاهم عليهم عليهم، شويه مع المؤمنين وشويه مع الكافرين. يقول لك ايه؟ ظاهرهم مؤمن لكن داخلهم منافق. يعني هو يقول لك ايه؟ مش باين عليهم، كما تمسكيهوش كده ما تعرفيش هو مؤمن ولا منافق. خلاص. اذا جاءوكم قالوا امنا، واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. تمام كده. طيب يبقى دي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. جنة يعني ايه؟ جنة اتخذوا ايمانهم جنة، وقاية ترس. يقولك الصوم جنة، يعني ايه جنة؟ حماية، درع عليك. يبقى جنة يعني ايه يا اخوات؟ كله شغال معايا ولا في ناس نايمة؟ كله شغال. جنة يعني ايه؟ وقاية، حرز، حصن. يعني هم بيحلفوا علشان يبقى ايه الحلفان ينجيهم. يعني اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيله. استحوذ عليهم الشيطان، يعني ايه استحوذ عليهم؟ استولى عليهم، غلبهم. الاذلين، مين هم الاذلين دول؟ ها ايوه، ما هم حزب الشيطان ماشي. يعني ايه الاذل؟ كلمه الاذلين يعني ايه؟ اللي هم ايه؟ المهانين من الذل. اللي هم المذلولين المهانين، رضيوا بالذل والاهانة. يوادون، في الصفحه اللي بعدها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله. يوادون يعني ايه؟ المودة يعني ايه؟ الحب. المودة اللي هي الايه؟ الحب، يعني الحب. والحب ده عمل ايه؟ عمل قلبي ماشي كده. طيب ادي الكلمات اللي انا طلعتها لنفسي. في اسئله غير اللي احنا طلعناها مع بعض يا اخوات؟ كتير ولا قليل؟ مش كتير. نعم. يحسبون انهم على شيء، فاهمين ان هم حاجه، فاهمين ان هم صح، انهم على شيء يعني فاهمين ان هم مظبوطين على حق. يعني يحسبون انهم زي ما تقولي ايه، هم فاكر نفسه على حق وهو مش كده. مثلا ادي سؤال مثلا. طب رجعتوا للتفسير ولا لا؟ رجعتوا؟ تمام الحمد لله. اذا ناديتم رسولا بيننا ما انا هشرح والله، انا لسه هشرح يا اخوات. انا ما بعملتش اي حاجه غير ان انا عملت ايه، فرضت الاسئله، ببين لك يعني ايه اسال سؤال. انا الاسئله بصوا عاملاها ازاي، كل كلمه وجنبها علامه استفهام بتاعتها. ليه؟ عشان بوري لكم ان انا بشتغل في الصوره زي زيكم. فانا لما جيت اطلع الاسئله قلت طب اضعها بايه؟ طب ما انا الحمد مثلا الحمد لله فاهمه الصوره، طب انا اضع، لا اضعها على الاقل لحد ما اقراش الصوره خالص. في سؤال انا حطيته كمان، يلا اتفضل. الايه 411 اه الذين غضب الله عليهم، اللي هم طبعا والكافرين واليهود واليهود بالذات. خلاص لان هم كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، دي صوره مدنيه. بالظبط، عشان كده غضب الله عليهم سبحانه وتعالى. خلاص يا اخوات. طيب قرأت الجزء اللي هو بتاع وفي هذه الايات عده احكام، قرأتها ومنها ومنها ومنها، مهمه جدا دي على فكره، من اجمل ما يميز تفسير الامام السعدي هذه الاشياء اللي هي ومنها. يعني في سوره يوسف رائعه، تلاقي ومنها ومنها ومنها اللي هي الايه، الفوائد اللي بتستخلصيها من السورة أو من الآية دي، مهمة جدا دي. تعالوا بقى إيه نشتغل في السورة بالأول بقى، كل ده مش شغل، إحنا بننقل بس. مقصد سورة المجادلة أو المجادلة، إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة، إظهار علم الله الإيه؟ الشامل وإحاطته البالغة، تربية يعني بيربينا ليه؟ لمراقبته، تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. يبقى دي مقصد السورة. تاني، مقصد سورة المجادلة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة سبحانه وتعالى، تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. طيب تبدأ السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. إيه الألفاظ اللي اتكررت عندي في الآية دي يا أخوات؟ السمع، صح كده؟ السمع. كانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الغرفة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيحب يسجد كان بيزيح قدم السيدة عائشة من ضيق الغرفة. والله هنسأل يا أخوان، والله العظيم هنسأل، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا السؤال. قاعدين في قصور دلوقتي ومش عاجبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الغرفة، وجاءته هذه الصحابية بعد أن قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، فراحت لواحدة جارتها تشتكي لها أو مش تشتكي لها، تاخد رأيها تعمل إيه، عايزة تعرف حكم القصة دي إيه. فجارتها أشارت عليها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الحكم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له ما حكت. وكانت السيدة عائشة في نفس الغرفة ولم تسمع، دي في نفس الغرفة وهي بتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بالراحة. خلاص؟ والسيدة عائشة لم تسمع صوتها. فلما نزلت الآيات قالت السيدة عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. كيف أن الله سبحانه وتعالى سمعها؟ عشان كده لفظ السمع متكرر أكتر من مرة. يبقى بقى عشان كده أنا قلت لك لما تطلعي الألفاظ المكررة دي مفتاح على حاجة ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد لك عليها، زي بالظبط سورة الفاتحة لما قلت لك ما في الفاتحة من أهمية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلاك تقوليها كم مرة في اليوم؟ 17 مرة، ده في الفرض بس غير النوافل. طب هو لو ابنك قرى حاجة في المنهج 17 مرة في اليوم هيشربها، ليه؟ من فرض أهميتها. فلما ربنا سبحانه وتعالى يكرر عليا لفظ معين في آية أو في سورة لازم أفهم إن اللفظ ده ليه متلول، دي مفتاح. خلاص كده؟ طيب قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هي بتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ولا بتشتكي لربنا؟ طب ما هي رايحة تحكي للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ علشان تقول له إيه الحكم في هذا الشيء. هو دلوقتي قال لي أنت علي كظهر أمي ورجع قال لي أنا أريدك كزوجة، أعمل إيه؟ يبقى الموضوع مش موضوع صرصرة ولا موضوع كتر كلام ولا موضوع ان انا كل يوم صاحبتي تكلمني ساعة على الموبايل تشتكي لي من جوزها واهل جوزها كل يوم. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى انا لازم انهي نفسي اخوات عن كل العادات البلية اللي احنا بنعملها كل يوم. فلانة دي هتتصل تقعد تشتكي لي ساعة ونص، اكلمها بالحسنة اقول لها حبيبة قلبي والله انت بتحكميني ولا ايه؟ يعني ده بتحكميني؟ امر بالمعروف، لكن كده صرصرة على الفاضي والمليان وحديث ليس فيه اي ذكر لله مال ثمرة. لذلك هنا خلي بالك وحطي 100 خط تحت وتشتكي الى الله، لم تكن تشتكي الى النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم امام الامة، وبالرغم من كده ما اشتكتلوش، دي بتقول له اعمل ايه؟ فهمني يا اخوات؟ يبقى في فرق لما تروح تسألي واحدة عن امر مثلا، يعني مثلا في اخوات بيكلموني تقول لي مثلا انا عايز اخد رأي حضرتك في حاجة، الحاجة دي هتقولها مثلا بعد ساعة، تقعد تحكي مثلا من يوم ما اتجوزت. من قال هذا؟ هذه صرصرة. حط ايدي على السؤال اجاوبك لو انا اعرف او احكم ما عنده العلم، لكن ان انت تقعدي تحكي لي من 10 سنين هو عمل معاكي ايه، يبقى احنا كده قاعدين قاعدة مصطبة، مش ان انت بتاخدي حكم شرعي. ده اللي بيحصل ولا لا؟ يبقى ده اللي بيحصل. شوفي كيف ان الله سبحانه وتعالى يربينا وتشتكي الى الله. في قول دارج عمي بس جميل، الشكوى لغير الله مزلة. ليه بقى؟ عارفه انت في اخر ما بتشتكي خالص، طبعا هي صاحبتك اللي معاك التليفون، اوعي تتخيلي ان هي بتسمعك وهي مبسوطه، خديها مني، بيبقى نفسها تقول لها طب معلش بقى هروح افتح الباب. صدقيني انا الاكل هيتحرق على البوتاجاز، اصل ابو العيال جه، هي بتبقى خلاص يعني هي تعبت، هي اذن وتعبت، فانت ما تتخيليش ان هي مبسوطه. ففي اخر المكالمه هتقول لك ايه الكلمه المعروفه جدا، معلش اصبري. فبتحس ان انت اتكسرتي كده، يعني مفيش حاجه رضتك، ما حسيتي ان انت كده ما خدتيش يعني. طب قولي لي بس اعمل ايه؟ تقول لك والله مش عارفه يعني هتعملي، هتخربي بيتك، اديكي قاعده خلاص تمام كده. فانت كده خدتي ايه؟ اتكسرتي. عشان كده بيقول لك مزله. لكن لما انت وتيجي تحكي لها مثلا في اول الحكايه تقول لك ايه، على فكره ما انت حكيتي لي الحته دي امبارح والله العظيم انت فانت برضه تحسي ان انت تقيله عليها، معلش انا بتقل عليكي وعماله تقلي. اتعودي، افردي سجادتك والجائي الى قاضي السماوات والارض، اتعودي كده. عايزه تسمعي حد شكوتك ماشي، بس عشان تساليها ما المخرج، يمكن هي تكون اكتر علم منك، يمكن هي تكون تصل لمحاور فيها علم اكتر منك، لكن كده وخلاص كلام وخلاص لا. اتعلمي من المجادله اللي هي كانت ست لسه حديثه العهد الاسلام، بس شوفي خلقها تشتكي الى الله. طيب الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، خلي بالك بقى من النقطه دي. علماء كتير قال لك، الناس دي كلها تقوم تمشي دلوقتي، قال لك ايه بقى؟ ما ينفعش تقولي لجوزك يا بابا، ولا هو ينفع يقول لك يا ماما، ده مش كلامي اقسم بالله، ده كلام العلماء. ماشي والله ما انا قلت لكم حكايه 500 سنه على كده، دي في حاجات كتير غلط بنعملها. قال لك يعني انما الاعمال بالنيات، هو انا مش قصدي ان هو بابا، ما هو صح، بس من باب البعد عن المحظور خالص خالص. ايه بابا؟ تقول لك عشان اربي العيال انهم يقولوا يا بابا، هما بيقولوا يا بابا لوحدهم، يعني هي بابا اللي بتجيب الاحترام؟ والله بابا مش هي اللي بتجيب الاحترام، وهو يقول لي يا ماما وعلى الموبايل بقى بابا، هو ابوكي؟ طب انت امه؟ يعني على فكره يا اخوات ده مش كلامي، ده كلام العلماء، ورجعوا في التفسير هذه الايات للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، ورجعوا للعلماء الثقات في الامه. يعني قال لك بلاش بابا وبلاش ماما، يا ام فلانه يا ابو فلان، زي السنه الجميله. احنا ليه غيرنا يا اخوات؟ ليه غيرنا؟ يا ام فلان، بلاش يا ام فلان، دلعيه يا ست، يا بندق، يا فستق، حاجه كده تفتح النفس. ايه بابا دي؟ ما هو عنده المناظر اللي بتقول له بابا، دلعيه، قولي له باسمه يا ست، واقع الاسم، انتوا نسيتوا اسمه اصلا، يا بابا وانت جاي هات زبادي وكذا. فخلي بالك يعني دي نقطه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما هن امهاتهم، هي امك عشان تقول لها كده؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يبقى هي الأم اللي مين اللي ولدت والدها، هي دي الأم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. طب لو تبت يا رب وأنبت ورجعت في اللي عملته، يعني ده صحابي ده كان مسلم وكان مؤمن، ولكن هو ما زال على بعض صفات أو أفعال الجاهلية، فربنا سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة والعفو والمغفرة، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، واحد قال لك ايه لا ده انا خلاص بقى انا هي مش عليا كظهر امي ولا حاجه. طبعا ده بقى يا اخواتي علمنا برضو الرجال، اسال الله ان يهدي رجال المسلمين اللي طول ما هو قاعد يحلف بالطلاق، طول ما هو قاعد يحلف بالطلاق يبقى صنايعي مش عارف عليا الطلاق، ما انت عامل مش عارف ايه يا عم انت بتدخل ليه ده. طبعا مش عايز استفيد في النقطه دي لان احنا يعني غلابه ومكسورين الجناح وهم اللي بيقولوا مش احنا، فمش مشكله ربنا يهديهم. ثم يعودون لما قالوا، مش قوي مش مكسورين جناح قوي يعني، ده تاخدكم يعني العزة بالاسم. فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، يتماس يعني ايه يعشرها خلاص كده ليه ادب، هو تحرير الرقبة ده هيجي ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس وفلوس كتير، عشان يحرر الرقبة دي مش اي حاجة خلاص. واحنا قلنا قبل كده ان دايما الاحكام وفيها ايه؟ فيها فلوس، فيها تشديد، زي كده حكم كفارة اليمين عشان تحس بيها، عشان تتوجع وانت بتدفع. فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الظهار اللي انتوا عملتوه ده والعودة اللي انت عايز ترجع لها بيه ده، هي زوجتك شافتها خلاص، شافت العودة دي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم نيتك الداخلية في هذه العودة. فمن لم يجد، طب ما لقاش الرقبة دي، انا رب في عصر دلوقتي احنا دلوقتي في رقاب تعتق، ما فيش رقاب، اعمل ايه؟ فصيام شهرين متتابعين، ده لو في زهار، واصلا ما بقاش في زهار الحمد لله. فصيام شهرين متتابعين من قبل اي تمسة، قلنا طبعا شهرين متتابعين يبقى شهرين متتابعين. ايه الحكم الثاني اللي فيه شهرين متتابعين الصيام برضه؟ القتل الخطأ. احسنتي، ايوه كده البنات بتقول تمام كده تمام، يعني اللي بيكون ما هو تحرمي عليا ده المفروض زهار، ما هو تحرمي عليا ده هو حرمها عليه، ده المفروض زهار، يبقى ليه نفس الحكم. زي اي حاجه، ما اي مهم انها محرم وخلاص. طيب فمن لم يجد فصيام شهرين ايه متتابعين، قلنا يبقوا 60 يوم ورا بعض تك تك تك، ما فيهاش ايه، ما فيهاش راحه، مش هريح النهارده الجمعه واكمل، لا ده انت تاخد الشهرين على بعض ادب. من قبل ان يتماس تاني، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكين يطعمهم، وخدنا احنا في سورة المائدة من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني 60 مسكين تأكلهم، اضربي بقى 60 في 30 جنيه مثلا دلوقتي الوجبة أو 25 جنيه هيطلع مبلغ كبير، فأنت تبقى تتقدم قبل ما ايه، قبل ما تتلفظ بهذا اللفظ. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ايه علاقة الإيمان بالله باللي احنا بنقول عليه ده؟ الايمان يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل. طب ايه العلاقه بالايمان بالكلام ده؟ ما هو انا لما ارضى انا ما بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، انا برضى بالله ايه؟ ربا، صح كده، وبالاسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول. زي ما رضيت بالله ربا ترضي به حكما، الحدود، حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، تحدي من الحدود، يبقى خلي بالك. يبقى علشان كده ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، اي لتثبتوا انكم تؤمنون بالله ورسوله. لو انت فعلا رضيت بالله ربا هترضى به حكما، ربنا حكم عليا كده، طب خلاص سمعنا وطعنا، انا هعمل اللي ربنا قال لي عليه. نعم طبعا، ما هو انا بوالي الله، ما انا قلت لكم، ما هو طبعا المفروض القران كله بيتكلم على موالاه الله سبحانه وتعالى، لكن في الجزء ده بيركز بقى ابرأ من مين، خلاص. وتلك حدود الله، خلي بالك، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وقلت لكم انه ذكر الكافرين هنا حتى يبين لك ان هذه عادة من عادات الكافرين، فلا تتمسكي او لا يتمسك المؤمن بها. ان الذين يحادون الله ورسوله، يحادونه يعني ايه بقى؟ بينابذوا ربنا بالمعصية، بايه؟ بعدم فعل الحدود او القيام بها خلاص، او يخالفوا امر الله، او يكونوا من الكافرين. كبتوا يعني ذلوا كما كبت الذين من قبلهم. طيب وقد أنزلنا آيات بينات، وكأن هذه الجملة أو الجزء من الآية يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لك على الرغم من أن احنا بينا لهم الآيات اللي فوق برضو هم لسه إيه على عناد وعلى محاداة لله ورسوله، وللكافرين عذاب مهين. وقلنا هنا مهين طبعا تناسب مع كبته أي أهين. طب يا رب الإهانة دي هتكون إمتى؟ يوم يبعثهم الله جميعا. عشان ممكن تقولي لي ايه علاقة الآية دي باللي قبلها؟ متى تكون هذه الإهانة؟ في الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة وفي الآخرة أكتر. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ده انت ظهرت مراتك بس انت ايه نصبت شوية في الحد ما جبتوش صح وبعد كده جمعتها عادي، طب ده مين اللي يعلم سره؟ الله سبحانه وتعالى. فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. نسيت أنا عملت مصايب كتيرة ونسيتها، ربنا سبحانه وتعالى أحصاها والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى يعني ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وألم تعلم يا محمد والأمة من بعده صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. خلي بالك بقى من حاجة، يعلم أول مرة تقابلنا هيك، الصفحة اللي قبلها بقى كان فيه إيه؟ كان فيه سميع، كان فيه بصير، كان فيه خبير، خلاص كان فيه شهيد. أربع أفعال معايا، سميع، لا سيبك من عفوك وفور دلوقتي، سميع، بصير، خبير، شهيد، خلاص كده؟ الأربعة دول بعد كده لما قلبتي قالك يعلم، يبقى هل ينفع يعلم أو هل يجوز إن الله سبحانه وتعالى يعلم بدون ما يكون خبير؟ أو يعلم بدون ما يكون سميع؟ أو يعلم بدون ما يكون بصير؟ أو يعلم من غير ما يكون شهيد على اللي بيحصل حالا دلوقتي؟ ينفع؟ وكأن الأفعال الأسماء اللي فاتت دي كلها مدخل أو من مقومات اسم الله إيه؟ العليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. خلاص كده ثلاثة قاعدين ماشي بيتكلموا يقولك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، سمعنا وبصرنا، خلاص؟ ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. مليونين، 2 مليون، 3 مليون قاعدين يتكلموا، ربنا سبحانه وتعالى معهم. حطيلي تحت معهم دي خطين واكتبي جنبها الرحمن على العرش استوى، علشان في منهج ولا ابتدائي بتاع الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. الله معنا في كل مكان، مكتوب كده في المنهج. يعني ايه في كل مكان؟ يجي الطفل يسألك يعني انا بدخل الحمام ربنا بيكون معايا؟ تبقى انت قاعدة مش عارفة تقولي له ايه، تقولي له الرحمن على العرش استوى، ولكن هو معنا بسمعه وبصره واحاطته وعلمه. يبقى مفيش حاجة اسمها معنا في كل مكان، معنا بايه؟ هو فين؟ الله سبحانه وتعالى هو على العرش فوق 7 سماوات، لكن ربنا معنا بسمعه ببصره بعلمه بإحاطته سبحانه وتعالى. إلا هو معهم أينما كانوا، في أي حتة فيها ربنا سبحانه وتعالى معاك، يعلم ما تقولين وما تسرين وما تعلنين، واللي انت بتنويه بالقول اللي انت بتقوليه ده ايه؟ يا رب سلم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طبعا يعني قفل الآية قوية على قد الآية ما هي قوية، آية مرعبة يا أخوات الآية دي، والله مرعبة. إن كل قول بتقوليه مع أي حد ربنا سبحانه وتعالى معكم بسمعه وبصره وإحاطته، كل كلمة، كل كلمة وكل نية وكل تبييت مكيدة وكل حاجة ناوية تعمليها هو يعلمها سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى؟ النجوى، النجوى طبعا ان انا بقى قاعده مع مروه مثلا وتيجي نرمين داخله، ها قاعده معانا هي كمان، فانا اقوم واخده مروه على جنب كده او كده، اما الحركه دي بتضايقني ببقى عايز اضرب اللي بيعمل كده. نهو، انت عارفه يعني ايه نهو؟ منهي عنه النجوى. ثم يعودون لما قالوا، يعني ايه؟ انتوا اتنهيتوا عن النجوى لا احنا هنعملها تاني عادي يعني. طب هو ده بس النجوى؟ والله لو قلت لكم على حاجات حالات النجوى اللي قال عليها العلماء مش عارفه يعني احنا هالكين هالكون الا برحمه الله سبحانه وتعالى. قال لك ان انا بقى قاعده معاكي ومعايا مثلا واحده مش عارفه انجليزي، اقعد انا اتكلم معاكي بالانجليزي وهي واقفه مش فاهمه حاجه، دي نجوى، دي نجوى وذنب. تخيلي بقى انا وانت فاهمين انجليزي والتالتة دي فاهمه انجليزي بس انا وانت بس اللي بنتكلم فرنساوي، اقعد ارطم بقى. بس هي النجوى ممكن تبقى في النجوى في اي حاجه، بس غلط ان هما اتنين ياخدوا. طبعا غلط ان اتنين ياخدوا. طب حتى لو ما خدوش وبيتكلموا بلغه مختلفه عن لغتي او انا مش فاهماها وهم عارفين ان انا مش فاهماها، نجوى. بس هم عشان ما يخلوش شكلهم وحش فما يروحوش على جنب فراحوا عمالين يتكلموا بلغه مختلفه، دي نجوى. ده في من العلماء قال لك ان الزوجه تبقى قاعده مع زوجها وعماله تتكلم عنه في التليفون وهو قاعد، نجوى، حتى لو مش بتتكلم عنه، دي قال لك نجوى ما ينفعش. طب ايه بيتكلمي هو مش موجود؟ وده احسن حاجه على فكره. خلاص. ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول. المنافقين بقى والكافرين كانوا بيقعدوا يتناجوا على مين؟ على المؤمنين وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام، وبيكيدوا لهم المكائد. نعم. لو بنشكر لا خير في كثير من نجواهم الا ما هو في استثناءات، من امر بصدقات. انا عايزه، انا مثلا معايا نجلاء وباخدها على جنب كده، ده انا عليك يا نجلاء تعالي النهارده خدي 10 جنيه هتيجي عشان 10 جنيه عادي. فان دي نجوى، بس هل دي ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها ان هي ايه؟ لا خير في كثير من نجواهم، كثير يبقى مش كل نجواهم، الا من امر بصدقه او معروف. انا واخده اتنين كده اكلمهم علشان بنصلح ما بين واحده هتتطلق وجوزها، يبقى معروف. او اصلاح بين الناس، اتنين متخانقين على محل وانا بصلح ما بينهم، يبقى خير. خلاص كده يبقى لا خير في كثير من نجواهم. لكن بقى ايه؟ يبقى الكثره فيها ايه؟ فيها اسم. بس برضه يا ابله ما تبقاش خلاص ثلاثه مثلا، واخد معايا واحده كلام على جنب اصلح اقول لها على حاجه. لا ما هو ممكن الواحده دي يبقى معروفه بسببها، يعني مثلا زي ما بقول كده خدت نجلاء، ما هو نجلاء دي معروفه ان اللي بيكلمها في حاجه معينه، فخلاص خلصت يعني، ماشي كده. لكن ما ينفعش مثلا ابقى قاعده زي ما حضرتك بتقولي حتى لو هامر بالمعروف او كده خلاص اجليها. ليه؟ ليه؟ هنشوف ليه بعد كده. طيب دلوقتي في ناس ساعات تعمل ايه بقى؟ يقولك علشان ما يبقوش بيتوشوشوا وفي تالت قاعد يروحوا مشاورين لبعض وطالعين بره متكلمين. هي ايه اللي عملوه يعني؟ ايه اللي غيروه؟ لو نصبر بس يا اخوات، هي مش هطير وانا مش هطير لما نقعد مع بعض، لما نتكلم في التليفون. طب بس الشيطان لازم يزين، مش هتلاقيها بعد كده اصل تليفونها بيبقى مقفول. ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ده اللي هم مين؟ الكفار والمنافقين، يقولوا له ايه؟ والسلام عليك. واليهود ويقولون في انفسهم، خلي بالك من كلمه في انفسهم دي، حد اطلع على اللي هم بيقولوه؟ دي حاجه جواهم. عشان كده الف اول الصفحه قال لك الم تعلم ان الله كذا كذا، وبعدين قال لك ايه؟ ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. فهم بيقولوا في نفسهم، بس بالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اللي في نفسهم. هم قالوا ايه؟ طب لو بجد هو ده رسوله وفعلا هو القول بتاعه حق، ده ائتنا بعذاب مبين او بعذاب اليم، مش مشكله يعني. لو فعلا بجد الكلام ده ربنا كان هيعذبنا. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم قول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ده يا غلبه كفايه عليكم جهنم، كفايه عليكم جهنم واللي انتوا هتشوفوه فيها، فبئس المصير. اتكلمنا خلاص عن المنافقين وعلى اللي نهوا عن النجوى وعن المشركين. طب المؤمنين بقى ياتي الامر الصريح، يا ايها الذين امنوا لا تتناجوا، اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول. الكلام اللي احنا بنقوله، طب افرضي لجأت او حد غصب عني جرني ان انا اتناجى، تناجوا بالبر والتقوى. ده لو اضطريتي ان انت تتناجي خلاص. اذا تناجيتم فيها تقليل، اذا دي فيها ايه؟ تقليل. فتناجوا بالبر والتقوى. تفضل. النجوى ده لازم يكون واحد بس هو اللي بيتناجى ولا ممكن في جمع؟ ممكن يكون في جمع، ما هو بيقول لك اهو ولا خمسه الا هو سادسهم. يعني لو اتنين في جمع كده وكلموا مع بعض يعني بيتوشوشوا قوي ولا عادي؟ يعني قاعدين يتكلموا عادي. ما هو مثلا زي مثلا حلقات القران كده، ببقى شايفه الاخوات كل اتنين مثلا بيتكلموا مع بعض، بيسمعوا لبعض، واضح ان هم بيتكلموا مع بعض. يعني لو حد قاعد التالت جنبك هيسمعك، لكن ما تبقاش نجوى بقى اللي هي يعني عاملين كده على دماغنا. هي دي الفكره. خلاص. وبعدين ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك وصرحها لك، لو تناجيتي تناجي بالبر والتقوى. طيب واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان، جت بقى صريحه بقى، ليه بقى ربنا نهى عنها؟ وليه بيقول لي لما تتناجي تتناجي بكذا؟ لان النجوى منين؟ من الشيطان. يعني تعرفي ان انت لما بتوشوشي واحده والثانيه قاعده دي، ده فعل من افعال مين؟ الشيطان. ليه بقى؟ ليحزن الذين امنوا. علشان بقى ايه؟ الثالثه دي تبقى قاعده هتموت نفسها. اموت واعرف هو بيتكلموا عليا، بيضحكوا عليا، بيقولوا كذا، بيعيدوا كذا. هما دايما كده لما يشوفوني يمسكوني يتريقتهم، هما دايما كده وهم ما بيكونش بيتكلموا عليا اصلا. بس هو الشيطان هيسيب الدنيا، هيسيب في استقرار في الاسره المسلمه، لازم يدخل وينزغ. انت بتتكلموا عليكي وده منظر، وما كل مره تقعدي معاهم تقوم واخده صاحبتها وقاعده على جنب كده، ايه الهم ده؟ هو ده ينفع يعمل كده؟ فيبقى من الاول خالص اسد الذرائع وبلاش اصلا الحاجه اللي تحزن المؤمنين. خلاص؟ ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. يعني ما تخافيش ان فلانه دي طالما بتتناجى مع الثانيه يبقى ايه؟ هتضرك. والله لو اراد الله ان يضرك لضرك، ولو اراد ان ينفعك لنفعك. وعلى الله ارمي حمولك على ربنا. يعني شوفي ختمه الايه جميله قوي. يعني بيقول لك ما تخافيش ان الاثنين دول كل ما يشوفوكي يقعدوا يتكلموا ويسيبوكي. لا، ده انت توكلي على الله اللي هو يسمع سرهم ونجواهم ويعرف هم بيتناجوا في ايه. يا ايها الذين امنوا. والله العظيم السوره دي سوره الادب. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. المجالس وما يحدث فيها يا اخوات. طبعا احنا عندنا ممكن يبقى مجالس، مجلس تجار، مجلس اطباء، مجلس طلاب. التاجر هيبقى كلهم قاعدين يتكلموا في التجاره، والاطباء كلهم قاعدين يتكلموا في الطب، والطلاب كلهم قاعدين يتكلموا في الايه؟ في الدراسه، ماشي. والستات كلهم قاعدين يتكلموا على الموضه وعلى الطبخ وعلى المكياج والهوس بتاع الميك اب والحاجات دي اللي موجود دلوقتي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من الفتن. مش عيب ابدا ان انا اتكلم في المكياج، مش عيب ابدا ان انا اتزين في بيتي، مش عيب ابدا ان انا اتطيب باحسن الطيب، بس ما يبقاش هو ده شغلي الشاغل، ما تبقاش هي دي حياتي. انا يعني بشوف نساء اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه حياتهم كلها على الميك اب وفلوس تدفع مش ممكن. ليه؟ يا ريت لجوزها، يا ريت لزوجها. سؤال واحد بس، انت بتتزيني لمين وانت خارجه؟ ماذا تريدي ان يقال عنك؟ مش انت احصنتي وبقيتي محصنه؟ لماذا الميك اب خارج بيتك؟ عشان الستات يقولوا عليا حلوه لو في مجلس نساء، لكن دي انت بتخرجي من هنا الرجال قاعدين مبحلقين. لمن تتزيني ولمن تتطيبي؟ هي دي النقطه. واستحلف، يعني احلف بالله، اكاد احلف بالله، لو كانت اللي بره بتعمل المناظر دي بتعملها في بيتها. لا، في بيتها بتريح وشها من المكياج. الله، هي بتريح نفسها من المكياج عشان وشها ما يلتهبش. تخرج في الشمس وفي العرق وفي الحر بكيلو ميك اب، وفي البيت تريح وشها، والراجل اللي قانيها ده يولع مش مهم. الله، هو انا ابسطك ولا ابسط اللي في الشارع؟ اخوات اسال الله ان يسترنا. والله ادي مجالس النساء. طب هو حرام ان انا اتكلم في الاكل ولا في الشرب، ولا الدكاتره يتكلموا في الطب، ولا التجار يتكلموا في التجاره؟ مش حرام، بس يبقى كل المجلس ساعتين ثلاثه اربعه في هذا. اقسم بالله في جروبات على الواتس، وللاسف في ناس بتدخلني بشوف بقى وهم خارجه بعدها بيوم، بس ابقى شفت. يعني ممكن الاخت تقعد تتكلم من 2 بالليل ل 8 الصبح، جوزها مسافر، جوزها مش عارفه شغله فين، يتكلموا والله كله كلام فارغ، ودي وها ها ها وهي هو وبتاع طول الليل. ويا ريتوا بقى كمان جلسه فيها منفعه، طب ولا جراحه، لا كده اي كلام صرصره. ادي المجلس، واقعد القعده واتكلم واقول وعيد واجيب سيره دي واجيب سيره دي وبتاع، واقوم ولا حتى كفرت مجلس. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ولا حتى دي. طب ما فيش المجلس كله ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش حديث؟ ما فيهوش ذكر واحد؟ ما فيهوش تذكره بالاخره؟ ما فيهوش تذكره بالدرس؟ ما فيش خالص؟ المجلس كله كده. ادي مجالس ايه؟ المسلمين يا اخوات، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. تعالي بقى نشوف اداب المجلس. اداب المجلس، لما تلاقي كده راجل اسال الله سبحانه وتعالى ان يستره، لابس مثلا جلباب فضفاض، ويجي مثلا في قاعده يقوم حاطط رجله على رجله، تمام كده؟ ولما حد يجي يكلمه يقول له اخي الحبيب فخذك عوره، يقول له مين اللي قال ان فخذي عوره؟ ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفخذ عوره. عشان كده المفروض الراجل ايه؟ يتسرول تحت الجلباب. فمن ادب المجلس ان انت تقعد ما تبينش شيء من جسدك حتى لو انت راجل، ده المفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم. من ادب المجلس ان لو انا وواحده قاعدين وجات التالتة تدخل علينا ما تقعدش لما تستأذن. مش انتوا عايزين نعرف ايه هي اداب المجلس؟ ده اداب المجلس. لا اقوم صاحبة كرسي وقاعدة ازايكم عاملين ايه وحشتوني، لا دي مش من اداب المجلس. امال ايه اداب المجلس؟ ان انت تقولي الاول ايه يا جماعة ممكن اجي اقعد معاكم فاضيين ولا ايه؟ هتحسيها والله. لو هم عايزينك هيقولك اه اتفضلي وهيرحبوا، لو مش عايزينك كل واحدة تبص في ساعتها معلش اصل احنا هنقوم نمشي دلوقتي كنا لسه بنقفل في مصاحفنا ونقوم اهو. طيب ماشي يا حبيبي اتفضل. يبقى ده اصلا بيزيل عنك الحرج، وان انت تبقي قاعده مش مرغوب فيكي. يا اخواتي احنا نفوس بشريه، وممكن جدا ابقى ببتسم في وشك بس من جوايا زهقانه، فانت لا تعرضي نفسك. كان والدي الله يرحمه علمني جمله حلوه قوي، اياك والمعتذر منه. يعني اوعي تعملي الحاجه اللي تخليكي تعتذري، يعني خلي بالك انت في غنى عن كده فعلا يعني. خلاص طيب ده من اداب المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، باذنهم. طيب تاني حاجه، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس مكانه. انا عايز اقعد على الكرسي ده عشان ده كان مكاني. لا يحل ليك يا حبيبتي. اللي بيحصل في رمضان يا اخوات وحجز الكراسي الحاجات اللي بتضايق الناس والله العظيم والله والله. انا كنت في ليله وتريه في صلاه التهجد وجت واحده بتبكي بالدموع عشان واحده قالت لها انا حاجزه كرسيه وقومي من عليه. عارفه انت لو طول الشهر صومه قوامه وجيتي بادخال لحظه حزن على الاخت دي انت مسكينه والله مسكينه. ده احنا بندعي يا اخوات بنقول اللهم اجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. انت فتحتي باب شر وفتحتي باب حزن وباب مكيده ان هي لما تشوفك بعد كده لو هي حاجزه كرسي عمرها ما هتقعدك، صح ولا لا؟ فاحنا يا اخوات بنستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. فاكرين ان الموضوع بس صلاه وقيام ووقوف في الصف الاول؟ من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ يعني انا كانت في اخت حبيبه بتقول لي انا بستغرب انت ليه دايما بترجعي ورا ما تقفيش الصف الاول؟ هتقاتل يعني على الصف الاول؟ ربنا يعلم النوايا. ده من طلب الشهاده بصدق نالها وان كان في فراشه بنيته. يبقى احنا هنتخانق هنقطع بعض؟ اداب المجلس يا اخوات. طيب هو الصف الاول يا ابو في الصلاه ليه ثواب اكتر؟ طبعا اللي هو الحديث بتاع لو علمتم ما في الصف الاول من خلال استهمتم عليه استهام السهل. الستات يا اخوات لو سمحت، حديث اللي ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو شر صفوف النساء اولها وخير صفوف النساء اخرها، ده عندما تكون النساء ملاصقه للرجال معاهم في نفس المكان. لكن انت اصلا منفصله بحرم منفصل وبقاع منفصله، لا طبعا انت خيرها اولها طبعا. وانت هل يستوي اللي جاي اول الصلاه وحضره تكبيره الاحرام باللي جاي في الاخر بعد ثلاث ركعات؟ يبقى منهم انا في رمضان. طيب قول النبي عليه الصلاه والسلام المجالس بالامانات. يعني ايه؟ يعني انا قعدت في مجلس واتنين بيتكلموا ومش حاطين في دماغهم مثلا ان انا ممكن انقل الكلام او او او وعمالين يتكلموا في مشكله وبدا انا باخد الكلام واروح البيت ما شفتش اللي حصل، لان النهارده قعدت وسمعت كلام غريب قوي، ده فلانه بتقول عن فلانه وبتحكي وبتخلي وبتسوي، دي امانه. المجالس بالامانات من اداب المجلس. خير المجالس اوسعها، لما تقعدي كده وتحصرمي الحلقه حواليا كده تبقي ضغط عليا، لا والسعي على قد ما تقدري، والسعي على قد ما تقدري مهم تسدي الفرج. التفسح، ونقطه التفسح دي يا اخوات مهمه قوي. في ايه؟ ان الفسحه اصلا في القلب، بمعنى يعني لو انت قلبك سيعها هتتفسحي لها من غير ما تقول ما تكلمك. والله العظيم لو قلبك سيعها هتفسحي لها من غير ما يتقال لك تفسحوا. ادي القلب والسعه ساعه القلب فعلا. فانت خلي بالك كون ان انت تبقي قاعده ومش عايزه تقومي من على مكانك. لا انا قعدت كده يا ست الحاجه وسعي المجلس يا ست الله يرضى عليك، ده احنا بنقعد يعني شويه نبوس ايده. ده مش في المجلس، ده في الصفوف وفي الصلاه. لا ده في الصفوف، ده في الصلاه دي بقى خلوها في حلقه لوحدها دي. خلاص من اداب المجلس يا اخواتي ان انا بعد ما اخلص مجلسي كده اقول ايه كفاره المجلس. تقولي هو المجلس ده ليه كفاره؟ اقول لك اذا كان القران بعد ما يتلى المفروض ان احنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فما بالك بقى بالمجلس اللي احنا قاعدينه ده. طبعا لذلك كل مره انا بقول لكم ايه السلام عليكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كلمتي مع اختك في التليفون قبل ما تقفلي ذكريها يلا بقى يا حبيبتي نقول كفاره المجلس. يعني حتى يا ستي لو وقعتي في لغط او في اللمم قولي كفاره المجلس عسى الله ان يكفر عنك ذنبك، صح ولا لا؟ يبقى اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشوزوا فانشوزوا. يعني ايه انشوزوا؟ حد مثلا ذو قامه داخل المجلس او داخل المسجد وهي لسه هتروح تجيب لنفسها كرسي، فبقول لك بالله عليكي قومي بس اتفضلي يا حاجه وبقعد الثانيه دي ليها قامه ليها قيمه ليها سن، ما تبقيش متزنجره يعني هي عشان بتيجي على طول. طيب يا نهار ابيض على السيئات اللي انت خدتيها، يا نهار ابيض وانت فين؟ في مجلس علم وفي بيت الله. يبقى معنى كده ان احنا سلوكياتنا في المسجد كلها كروس احمر كلها. الصوت العالي يا اخواتي في المجلس، الصوت العالي في المسجد، الصوت العالي ساعه الاذان، ان الله يحب ان يراكم ترددون الاذان، رددوا كما يحب الله سبحانه وتعالى. طيب يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طبعا كل الافعال دي بقى انتوا طلعتوها، يرفع يفسح سبحانه وتعالى كل ده. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم، ايه ده الوقت سرعنا جدا، ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. كانوا الصحابه بيكثروا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والنجوى، كل واحد عايز ايه يقعد معاه لوحده، كل واحد عايز يكلمه. ده وده بقى قال لك ايه فيها ادب مع الداعيه، حتى ان انتوا ما تبقيش حريصه ان انت تضيعي له وقته. لا وده النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى عشان يحكم الامر قال لهم ايه حطوا صدقه قبل ما تدخلوا تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان البني ادم في قلبه فعلا ان هو عايز يتعلم هيحط الصدقه، لو في قلبه ان هو رايح يدردش مش هيحط، هتصعب عليه صح ولا لا؟ هتصعب عليه هذه الصدقه. ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى رحمهم وغفر لهم حتى لو ما عندهمش صدقه. اشفقتم يعني انتوا خايفين ان انتوا تدفعوا فتفتقروا، يعني ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. ها يبقى هي اصلا الاذا لم تفعلوا دي اتثبت كده ولا عشان ربنا تاب عليكم؟ عشان ربنا تاب عليكم تخفيفا لكم فاقيموا الصلاه. طب ادوا بقى الفروض اللي عليكم، يعني لو انتوا فعلا مش قادرين تدفعوا الصدقه دي ادوا بقى الفروض اللي عليكم، فاقيموا الصلاه حق الاقامه وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله بكل المأمورات وفي كل المحظورات والله خبير بما تعملون. طبعا بعد كده بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هنا بقى الموالاة لغير الله والموالاة لغير رسول الله والموالاة لغير المؤمنين، الموالاة لليهود ما هم منكم ولا منهم، اللي هم بيوالي اليهود دول ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. بعد كده طبعا ما قالهم اعد الله لهم عذابا شديدا، اتخذوا ايمانهم جنه اللي هو ايه بقى اللي هي هتجيلك لسه في سوره المنافقون، يحلفون بالله او في سوره كمان الحشر انهم لمعكم لمنكم وما هم منكم. لا دي في التوبه، لا هتجيلك في سوره المنافقون اللي هي ايه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، يا ده احنا بنشهد بص يعني ان قسمنا بالله كده ان انت رسول خلاص كده. طيب اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. طبعا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. خلاص بيحلفون لربنا زي ما حلفوا لكم في الدنيا ان هم منكم وان هم معاكم وان هم بيسندوكم، هيجوا يوم القيامه يحلفوا ربنا لان هم فاكرين ان حلفانهم ده هيتصدق، ويحسبون انهم على شيء الا انهم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، وتحت عليهم دي حطي لي خط لان احنا ممكن نقول استحوذهم صح ولا لا؟ استحوذهم ضمهم مستولى، لكن قال لك استحوذ عليهم. وحروف الجر في القرآن ليها معنى. عليهم يعني ايه؟ يعني استعلى عليهم، يعني استكبر عليهم. يعني معنى كده ان اللي استحوذ عليه الشيطان ده بيكون بمثابة الجندي عند السلطان. اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. سيطر عليه سيطرة كاملة. اعمل حاضر. عليهم، شايفين كلمة عليهم؟ فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، جنوده، جنود مجندة. اعملوا كذا حاضر. ويتوهم الإنسان إن هو يخلص الذنب ده وهيتوب، ويأتي الشيطان بذنب جديد وبحيلة جديدة وبحاجة جديدة خالص هو ما يعرفهاش. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين خسروا أهليهم وأنفسهم وكله. إن الذين يحادون الله ورسوله، تاني طبعا دي اتكررت مرتين في السورة، أولئك في الأذلين، أي في الذين ذلوا وأهينوا. كتب الله لأغلبن. يبقى مين اللي بيغلب يا أخوات؟ في الأفعال بقى اللي أنا قلت لكم استخلصوها. لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. نيجي بقى للآية المفصلية في السورة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا يمكن يجتمع حب الله مع حب أعداء الله في قلبك. إزاي بقى الكلام ده؟ مثال، لو واحد أعزكم الله من ذلك طعن في شرف أبوك أو أمك، هل ممكن تحبيه؟ ممكن؟ ما بالكم بالذين نسبوا لله الولد والزوجة. ها تحبيه؟ طيب هو بيقول لك يودون. المودة دي اللي هي ايه؟ يعني الموالاة؟ لا يا ريت. ده بقى الحب اللي هي عبادة قلبية. طب يا ربي يعني امسكهم اعمل فيهم ايه؟ يعني لا عادي جدا، تكلميهم بالحسنة وتتعاملي معهم كويس. عايزة تروح للدكتور روحي معاها. لو انت في المواصلات قدميها هي عنك، شوفي درجة ايه. لو انتوا في عيادة وهي واقفة قاعديها وانت توقفي، شوفي درجة ايه. انا بقول لك اهو، انت متخيلة؟ لكن قلبك ما بيحبهاش. طب يا رب يعني اظهر غير ما ابطن. لو ربنا اللي امرك بكده اعمليه. ربنا اللي امرني بكده. قال لك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله. وفي السوره الثانيه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. وده بر. لما قابلها في الاسانسير واقول سلام عليكم وتكلمني واكلمها بالحسنى، ده بر. لما تبقى معايا عند الدكتور وهي تعبانه عايزه تخش الاول وادخلها قبلي، ده بر. لما تبقى معايا في الشغل وتكلمني واكلمها بالحسنى، ده بر. ده بر. لما تديني حاجه اخدها منها، ده بر. لما انا اديها هديه، ده بر. ليه؟ لان ربنا يطلع على اللي في قلبي ان انا بعملها. عسى الله ان يؤلف قلبها للاسلام، عسى الله ان يهديها بخلقي، لكن ما احبهاش. ما بقاش من جوه اقول عنها ايه، والله دي احلى من المسلمين. بنسمعها ولا لا؟ وده انا بحبها اكتر من مش عارفه مين. ينفع؟ ينفع تحب حد يقول ربنا خلف ولد؟ طيب ان شاء الله مش هنروح النهارده. طيب اولئك كتب في قلوبهم الايمان، اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى كتب في قلوب مين؟ اللي هم ما جمعوش ما بين حب الله وحب اعداء الله. وأيدهم بروح من التأييد. خلي بالك التأييد من الله سبحانه وتعالى. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك هم جنود الله، حزب الله، جند الله، يأيدك بنصره ومعياته وتوفيقه. خلصت السورة. هاتيلي سورة الحديد كده افتحي أولها. بروح من يعني بتأييد منه، بنصر منه سبحانه وتعالى. وأيدهم بروح منه اللي هو سيدنا جبريل الروح الأمين، أي أيدهم بالرسالة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. أول آية في سورة الحديد يا أخوات سبح لله، وبعدها له ملك السماوات والأرض، وبعدها هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقفة مع هذه الآية لو سمحتوا، أنا بربط الصور ببعضها. أول حاجة هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يعني إيه ما فيش بعده شيء؟ يعني النتائج من الله. أنا بعمل اللي عليا وبروح للدكتور والنتيجة الأخيرة من ربنا. ده أنا وديته لأحسن دكتور ومات، ما هو النتيجة دي مش أنتي، مش منك، مش من الدكتور. النتيجة دي من الله، لأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يعني ايه بقى ليس دونه شيء؟ يعني مفيش حد اقرب لي منه، يعني مفيش حد يعلم اللي جواي اكتر منه. لما تيجي بقى للباطن وتقسيها على سورة المجادلة تلاقي تفسير اسم الله الباطن كله في سورة المجادلة. سميع، بصير، يسمعك مش زي ما اي حد بيسمعك، شهيد عليكي غير اي حد ما يبقى شهيد عليكي، عليم خلاص كل الناجوة يبقى معاكي وشايفك بسمعي هو بصري هو معيته. فالباطن هو بقى كل الافعال والاسماء بتاعه الله سبحانه وتعالى اللي في سوره المجادله هي تفسير لاسم الله سبحانه وتعالى الباطن. طيب لو عرفت ان هو باطن هستحضر مراقبته ليا، فلو استحضرت مراقبته هاقيم حدوده حق الاقامه. لو استحضرت مراقبته لما يتقال لي تفسحي في المجلس هعمل هتفسح لله، لما يقول لي قومي من على الكرسي هقوم لله. ليه؟ لان انا عارفه ان ربنا باطن اقرب الي من حبل الوريد، ولا لا؟ يبقى معنى كده ان الباطن ايماني باسم الله الباطن وكل مفرداته اللي احنا جبناها من السمع والبصر والخبره والشهاده وكل ده يستحضر عندي عمل قلبي وهو رقابه الله سبحانه وتعالى عليه. عمل القلب ده بقى يتحول الى عمل جوارح من اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والتفسح في المجالس والنشوز في المجالس، واخدين بالكم؟ وعدم النجوى لان هذا يغضب الله الا في نجوى تامر بخير، وعدم المحبه لاعداء الله لان ده عمل قلبي. فاهمين يا اخوات؟ يبقى استحضر رقابه الله، اطلع من الصوره دي بايه؟ ان ربنا مراقبك. تخيلي لو انت معاكي كاميرا في البيت، لما تبقي قاعده في الصاله بتاعه الدكتور وفي كاميرا، تيجي بنتك تدل عليكي تقول انا بس في كاميرا، صح؟ ليه؟ لان انت حاسه ان في رقابه عليك. ما بالك برقابه الرقيب سبحانه وتعالى الباطن الذي ليس دونه شيء. اطلع من الصوره دي بكده. لو انت استحضرتي رقابه الله لك ستتحول كل عبادات القلبيه لعبادات قلبيه لله، فبالتالي هتؤمري الجوارح فتكون جند من جنود الله، فبالتالي هتكوني اخر حياه من حزب الله. الا ان حزب الله هم المفلحون. جزاكم الله خيرا. ده بالنسبه لسوره المجادله. بسرعه افتحوا لي سوره الحش عشان نخلص. حسيتوا يا اخوان بالفرق لما حضرتوا الصوره ولا لا؟ حسيتي؟ عشان المره اللي فاتت كانت في واحده بتقول لك امال الاستاذه هتعمل ايه لما احنا هنعمل كل الحاجات دي؟ اهي جامعه الدنيا يعني؟ خلاص كده؟ وبعدين على فكره ما يهمنيش ان انا اعمل، انا يهمني ان انتوا يعني تتعلموا وتحسوا بالقران. ونعمل بيه الله يفتح عليك. يلا يا اخوات اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي قلبي، اتفضلي يا حاجة. لا من غير ما تستأذني يا حبيبتي اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا أنا هقرأ إن شاء الله لغاية ما الأذان يأذن، وبعد كده بقى بيسمعوا الباقي إن شاء الله من صوت الحصري أو عبد الباسط إن شاء الله علشان تجيدوا قراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. من ديارهم لأول الحشر. من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. مانعتهم حصونهم.